الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر، الخطاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. والكوثر فوعل من الكثرة، فالكوثر الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا. الحوض يوم القيامة هو الكوثر، ومن الكوثر. والكوثر نهر في الجنة، هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشرب منه أمته، وهو من الكوثر. والكوثر كثرة أتباعه صلى الله عليه وسلم، فهم أكثر الأمم، كما صح أنه صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فقال: عرضت علي الأمم، فجعل النبي يمر ومعه الرجل ومعه الرجلان، والنبي يمر ومعه الرهط، والنبي يمر وليس معه أحد. ثم رأيت سوادا عظيما فقلت: أمتي. فقيل: هذا موسى في قومه. ثم رأيت سوادا أعظم منه فقلت: أمتي. فقيل لي: وأمامهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل يدعى عكاشة بن محصن رضي الله عنه، فقال عكاشة: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال له النبي: أنت منهم. ثم قام آخر وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. الشاهد من الكلام أنه صلى الله عليه وسلم أعطي أمة هي أكثر الأمم، ومن بعدها أمة موسى. قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم كوثرا في أصحابه، فأصحابه كثرة، وهم أهل كفاية رضي الله عنهم. وأعطي كوثرا في الشرائع، فالكتاب الذي أنزل إليه، والوحي الذي هو السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كوثر يغني الناس فلا يحتاجون معه إلى شيء. قال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صل لربك يعني له وحده لا شريك له، وانحر لربك يعني وحده لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، وقال: لعن الله من غير منار الأرض. وقال لعن الله من أحدث في المدينة أو آوى محدثة، يعني كان صاحب بدعة يبتدعها، ولعن الله من غير منار الأرض يعني حدودها ومراسمها التي تعرف بها أملاك الناس، فهذا الذي يغيرها يجعل الناس في حيرة وضيق واضطراب ويضيع حقوق الآخرين، فهذا عليه لعنة الله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك أي مبغضك، فالذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أبتر مقطوع، مقطوع في الدنيا ومقطوع في الآخرة، وقد تعجل له عقوبته دنيا، وقد تدخر له أخرى، وقد يناله دنيا وأخرى. فبعض الناس يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتعجل عقوبته في الدنيا، والبعض الآخر يدخر له ذلك. والأمثلة في السيرة واضحة. كعب بن الأشرف اليهودي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بكلماته وأشعاره وما يفعل، فعجل له العقاب وجوزي على يد محمد بن مسلم الأنصاري وأصحابه، وهم جميعا من الأوس. وكان سلام بن أبي الحقيق يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فعجلت له العقوبة ولم يمهل. الذي عاقبه وأدبه هو عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، ومعه نفر من الخزرج. فالذين أوقعوا النكال والعقاب بكعب بن الأشرف من الأوس، والذين عاقبوا ابن أبي الحقيق من الخزرج. وكان الحيان في الجاهلية يتباريان في الشر، وها هما الآن يتباريان في مرضات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة بدر خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يدور بأذهان جميعهم أنهم سيلقون قتالا، إنما كان الذي يدور أن قافلة لقريش الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا أصحابه حتى اضطروهم إلى هجرة إلى الحبشة، ثم إلى هجرة إلى الحبشة مرة أخرى، ثم إلى هجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلوا من الأفاعيل ما فعلوا. فهؤلاء القرشيون كانوا خارجين في تجارة لهم، فقال النبي لأصحابه: نخرج إلى هذه القافلة لعل الله ينفلكموها، يعني تعويضا لما فاتكم من أذى هؤلاء الناس. فخرج النبي ومعه جماعة من أصحابه عددهم لا يتجاوز 317 رجل، يعني 317 و14 هكذا يروى وهكذا يروى. المهم أنهم خرجوا لملاقات هذه القافلة تأديبا لقريش عما فعلت من قبل. فخرج جيش من أهل مكة ينصر تلك القافلة، وكان أصحاب النبي لا يودون ملاقات الجيش، فقال الله لهم: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما القافلة وإما الجيش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني تحبون أن تلقوا القافلة فتأخذوا بعضا من حقكم بدون تعب أو عناء، لكن الله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ففاتت القافلة والتقوا مع جيش قريش بقيادة أبي جهل لعنه الله، فقاتل الله من صناديد الكفر 70 وأسر 70، ثم بعد ذلك كان ما كان في الأمور التي تعرفون في السيرة. أحكي القصة لأن شان النبي هو الأبتر، وقد يعاقب في الدنيا وقد تؤجل له في الآخرة. أبو جهل لعنه الله كان يكثر ما يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل الأفاعيل في ذلك، بل كان يعتز بنفسه يقول: إذا تشاجرت أنا ومحمدا في مكان ما فأنا أكثر أهل القوم ناد، يعني أقول: من ينصرني؟ فإذا الدنيا كلها، هذا يزعم هذا الرجل ذلك، يقول: إذا ما قلت من ينصرني على محمد فإن الكل ينصرني. فالله قال: فليدعو نادية سندعو الزبانية، فليدعو نادية سندعو الزبانية. الزبانية خزنة جهنم، فمن يقوم لهؤلاء؟ من يقوم لواحد منهم من يقوم لجبريل الذي قال النبي عنه رأيت جبريل يجلس على كرسي بين السماء والأرض؟ قال فرعبت منه. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل يعني مرة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فقال النبي رأيت جبريل عليه السلام وله 600 جناح، كل جناح منها يسد المشرق، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أبو جهل هذا الذي كان يكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل مرة ليس من أهل مكة إنما له حق عند أبي جهل ويريد أن يأخذ بحقه، فإذا ببعض المستهزئين الذين يستهزئون برسول الله قالوا إذا أردت أن تأخذ حقك من أبي جهل فقم إلى هذا الرجل يعني إلى محمد صلى الله عليه وسلم يذهب معك فتأخذ حقك. هم يريدون أن يقع بين النبي وبين أبي جهل كلام فيضحكون ويتضاحكون يستهزئون برسول الله. فذهب الرجل إلى النبي وقال له يا محمد قم معي أخذ حقي من أبي جهل. فقام معه النبي صلى الله عليه وسلم، فما أن كان من أبي جهل إلا أن أعطى الرجل الحق كاملا موفورا. ثم ذهب الرجل معززا مكرما فلام كفار مكة أبا جهل، لاموه وقالوا أعطيته الحق أرسلناه إليك لتفعل وتفعل. فقال لقد رأيت هولا. قالوا هذا الهول الذي رآه أحد الملائكة تمثل في صورة فحل شديد، قال كاد يخطفني. وهم مرة أن يلقي حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرجع مدحورا، فوجد بينه وبين النبي خندقا من النار، وقال الله لنبيه إنا كفيناك المستهزئين. فالله يكفي نبيه المستهزئين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، الله يكفيه المستهزئين. هذا الذي كان يستهزئ برسول الله لم يمهل، إنما عجلت له العقوبة في الدنيا. في غزوة بدر التي ذكرت لك طرفا منها خرج أبو جهل وخرج المسلمون، وكان عدد المسلمين أقل من ثلثهم تقريبا، وكان عبد الرحمن بن عوف هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه وعنهم، وكان عبد الرحمن بن عوف يقف في الجيش جيش المسلمين يقول كنت أتمنى أن أقف بين رجلين يعني شديدين لأنها حرب، فوقف بين صبيين صغيرين، فقال أحدهما يهمس في أذنه يا عم أين أبو جهل؟ قال ما لك وله؟ قال سمعت أنه كان يسب رسول الله، أما لو رأيته ليفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ثم يقول فإذا بالآخر يهمس في أذني دون أن يعلم صاحبه، فقال يا عم أين أبو جهل؟ قال ما لك وله؟ قال سمعت أنه كان يسب رسول الله، لو رأيته ليفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منها الأعجل منا. قال عبد الرحمن كنت أتمنى أن أكون بين رجلين أضلع من هذين الصبيين الصغيرين. ثم إن أبا جهل كان يجول بين الناس فلما رآه عبد الرحمن قال له ما دونكما هذا الذي تبحثان عنه؟ قال فانقض عليك الصقرين فضرباه حتى برد. ثم إنهما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يقول أنا قتلته يعني لي الأجر في ذلك. فقال النبي هل مسحتما أسيافكما؟ قال لا. قال أروني هذه الأسياف، فأروها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عن معاذ وعن معوذ اللذين غضبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأحبابنا الكرام، وقد يدخر لمن أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العقاب، ويكون عقابه في الأخرى فقط، كمثل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله. هذا الرجل كان يكثر إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب حادثة الإفك التي اتهمت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها كذبا وزورا، فقال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا الرجل لم يعاقب في الدنيا أبدا، إنما بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تناقلوا حديث الإفك عن غير قصد منهم، فلما نزلت البراءة وجدوا أنفسهم قد أخطأوا، والبينة قامت عليهم أنهم أخطأوا، فجلدوا الحد، حد القذف 80 جلدة، منهم حسان بن ثابت شاعر الرسول، ثم بعد ذلك كان يسترضي عائشة فيقول: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، رضي الله عن حسان وعن عائشة وعن كل أصحاب النبي، منهم مصطح بن أثاثة وعوقب ثم تاب رضي الله عنه، وهو الذي نزل فيه قوله سبحانه: ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. مصطح بن أثاثة هذا بينه وبين أبا بكر قرابة، بينه وبين أبي بكر قرابة، فقال أبو بكر: وأنا أصله وأنفق عليه من مالي ثم يسب ابنتي، والله لا أعطيه أبدا، يعني لا أصله قطيعة. فقال الله يعاتب أبا بكر: يا أبا بكر، ولا يأتلي، بتحلف ليه؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فتاب وأناب، وأبو بكر كفر عن يمينه رضي الله عنه وعن أبي بكر وعن كل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعوقبوا الحد تطهيرا لهم، أما ابن سلول فلم يعاقب الحد ولم يطهر حتى يكون في الآخرة بكل ذنبه موزورا، ويكون في الدرك الأسفل من النار: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فبعض الذين يستهزئون برسول الله تعجل لهم العقوبة، والبعض الآخر تدخر لهم في الآخرة، هذا بينهم وبين رسول الله. أما نحن فسل نفسك: لما يتجرأ الناس على ديننا؟ أقول لأمرين وقد يكون أكثر، إنما يعنيني الآن مسألتين، تعنيني مسألتين الآن، مسألتان: الأولى تقصيرنا الشديد في الدعوة إلى الله وفي تعريف الناس بنبي الله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم نتكلم عن التعايش السلمي مع الآخر، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، كلام مظبوط، لكن هل يرضيك أن هذا الآخر يظل على كفره حتى يكون مخلدا في النار؟ فأين تعريفك بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتك له ولهجك بذكره وذكر سيرته ومواقفه من الموالين والمعادين، وكيف كان يعفو ويصفح؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: إنا كفيناك المستهزئين. إياك أن تحسبها أمرا معنويا، بل والله وأمرا حسيا. ففي بعض غزواته خرج مع أصحابه ونزلوا في مكان كثير العضاه، يعني الشجر، فتركوا شجرة كبيرة ينام تحتها رسول الله، يعني احتراما وتوقيرا له. فجاء أعرابي واخترط سيف النبي، النبي لما جاء أن ينام تخفف من ثيابه فعلق سيفه، فجاء أعرابي واخترط هذا السيف فأخذه، ثم أيقظ النبي يشير بيده بالسيف إلى رسول الله يقول: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال النبي: الله. فسقط السيف من يد الرجل فأخذه النبي، وقال له النبي وهو يشير إليه بالسيف: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ، كن خير آخذ. فجلس حتى جاء أصحاب النبي، فقال له النبي، يعني يمضي ولم يعاقبه صلى الله عليه وآله وسلم: والله يعصمك من الناس، إنا كفيناك المستهزئين، إن شانئك هو الأبتر. فإن كنا نغضب ألا فلنغضب من أنفسنا في تقصيرنا في الدعوة إلى الله، في تعريف الناس بنبي الله، في دعوة المسلمين ابتداء ثم غير المسلمين الذين يقيمون على المنكرات وعلى المعاصي، والأمر واضح معروف. المسألة الثانية بعدنا في أغلبنا عن الطاعة، لأن لو امتثلنا الطاعة لخاف منا الآخر، لخاف منا الكافر. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذا ما يغيظ منك الكافر يجعله أبدا في حيطة منك وحذر وغيظ وحنق، يخاف منك. أما بعدك عن الطاعة، أما انجرافك في المعصية، فهو الذي يجرئ عليك هذا الإنسان، كما قال النبي لأصحابه يوما: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تدعى الآكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. العدو الذي يهابكم يخاف منكم فضلا عن أن يتجرأ على رسولكم صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا إذا تغلل في قلب إنسان تجد يضحي بالنفس والنفيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يحبون الدنيا ويحبون الشرف والعلو والمناصب فيها: ما ذئبان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما معنى الكلام؟ يعني تخيل حظيرة فيها أغنام دخلها ذئبان ضاريان جائعان شديدان قويان، هل يتركوا منها غنم سليمة؟ هذا مستحيل. عارف لو أسدين الأسد يأكل ويشبع وخلاص، إنما الذئب فسودي بعد ما يأكل يبوظ يفسد. فيقول النبي: فهناك ذئبان إذا دخل قلب المؤمن أفسد حقائق الإيمان. الذئب الأول حب المال، والذئب الثاني حب الشرف والرئاسة والعلو في الأرض. قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم.